فأعد الله لها في عنقها حبلا من مسد، لقوله مخبرا في جيدها حبل من مسد، والمسد الليف الشديد الخشونة إذا فتل وجدن كضفائر الشعر. وكان نزول هذه السورة قبل موت أبي لهب وامرأته، وأخبر الله أنهما سيعذبان في النار فلن يسلما، فوقع الأمر كما أخبر سبحانه وتعالى. ذكر المصنف وفقه الله في معاني هذه السورة ما يدل على دورانها على ذكر عقوبة أبي لهب وزوجه. فأما أبو لهب فوقع ذكره بكنيته، وأما زوجه فذكرت مبهمة باسم امرأته. والداعي إلى ذكر أبي لهب بكنيته ثلاثة أشياء: أحدها ما في تلك الكنية من الإشارة إلى عقوبته، ما في تلك الكنية من الإشارة إلى عقوبته، فأبو لهب له اللهب. وثانيها أن هذه الكنية هي اسمه، فلم يكن له اسم، فهو ممن اسمه كنيته. وذكر أنه يسمى عبد العزة، والمشهور الأول من أنه سمي بكنية. وثالثها أن ذكره بالكنية المشعرة بالمدح عادة للإبلاغ في إهانته، كقوله تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم، وأما امرأته وهي أم جميل فوقع ذكرها مبهما لأمور ثلاثة أيضا: أولها ما في كنيتها من الملاحة غير المناسبة للعقوبة، فهي تكنى أم جميل، فالاسم المذكور فيه ملاحة تضعف في البلاغة العربية وقوع العقاب عليه. وثانيها أن المرأة تابعة زوجها، فحكمه حكمها، فيجيء ذكرها دون اسمها. وهذه هي عادة العرب العرباء أنهم لا يذكرون أسماء النساء مبالغة في صيانتهن لا استعابة لذكرهن، وهو الواقع في القرآن الكريم. فجل ما فيه من ذكر النساء على الإبهام ولم تذكر فيه امرأة باسمها سوى مريم بنت عمران، أشار إليه ابن جزيء وغيره. فعادة العرب أنهم يكنون عن اسم المرأة بصفتها كأم أو أخت أو ابنة أو زوجة للإبلاغ في صيانتها، إلا إذا احتيج للإفصاح بذكر اسمها، وهو خلاف الأصل. وثالثها أن الإبهام يورث الإهمال، فكأنه لا يبالى بذكرها. نعم. تفسير سورة الإخلاص. طيب، لو قال واحد: النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح سأله عمرو بن العاص: من أحب الناس إلي؟ فقال: عائشة. كيف ذكر اسمها؟ أنه لم يذكر ابتداء، وإنما وقع جوابا لسائل احتاج إلى إجابة سؤال، فأجابه بالحق الذي يعتقده. فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء: أنا أحب عائشة، وإنما سئل وكان جواب السائل مما يحتاج إليه أجابه بما يعتقده صلى الله عليه وسلم. نعم.

لم ير مثلهن قط، أي في الاستعاذة بهن. فإذا خاف العبد شيئا فأعظم ما يستعيذ به أن يقرأ سورة الفلق والناس بنية الالتجاء والاعتصام بالله عز وجل في دفع ما يخشاه ويخافه. يقرأها العاقل البالغ وكذا المميز، وتقرأ على صغير لا يقدر على إدراكها بنية بإدراك قراءتها بنية إعادته وحمايته. ثم ذكر ما ورد في السنة من الانتفاع بهاتين السورتين مع الإخلاص في موضعين، أحدهما قراءة هاتين السورتين مع الإخلاص عند النوم كل ليلة على الصفة المذكورة من القراءة والنفث والمسح، يمسح ما أقبل من جسده وما قدر على الوصول إليه بلا مبالغة ومشقة. والآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات ويمسح بيده، وإذا مرض أحد من أهله نفت عليه بها. والمعوذات اسم للسورتين، فيقال المعوذتين ويقال المعوذات، فالتثنية باعتبار كونهما سورتين، والجمع باعتبارين، أحدهما بالنظر إلى عدد آياتها، والآخر بالنظر إلى الشرور المستعاذ منها في هاتين السورتين، بالنظر إلى الشرور المستعاذ منها في هاتين السورتين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. أمر الله الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة الإخلاص أن يقول مبلغا، وأمره في سورة الفلق والناس أن يقول متعوذا، فقال له هنا قل أعوذ أي ألجأ وأعتصم برب الفلق وهو الصبح من شر ما خلق. الله من المخلوقات ويريد به بعضها، وهو كل مخلوق فيه شر. ثم ذكر بعض أفراد المخلوقات المشتملة على شر فقال ومن شر غاسق إذا وقب، وهو الليل إذا استحكم ظلامه لما فيه من انتشار الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية. وعند الترمذي بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر فقال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب، فجعل القمر علامة له. ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة معنى الحديث الوارد في الغاسق، وفيه الإشارة إلى القمر على إرادة كونه علامة على الليل، الذي هو محل انتشار الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية. فالغاسق هو الليل، ووقوبه استحكام ظلامه. قوله ومن شر النفاثات في العقد، وهي الأنفس السواحل من الرجال والنساء اللواتي يستعن على سحرهن بالنفخ مع ريق لطيفة في العقد المشدودة عليه. ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة ما يبين أن اسم النفاثات لا يختص بالنساء، فالتأنيث بالنظر إلى الأنفس التي تأتي السحر وتتعاطاه، ومنها رجال ومنها نساء. قوله ومن شر حاسد إذا حسد، وهو من يكره وصول النعمة إلى محسوده، استعاذ منه إذا ثار حسده وبرز. وقد تضمنت هذه السورة الاستعاذة من أنواع الشرور عموما ومن أصولها خصوصا. تفسير سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هل هذه السورة كسابقتها؟ فإن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول متعوذا، فقال له قل أعوذ أي ألجأ وأعتصم برب الناس، وهو سيدهم المالك المصلح لهم ملك الناس، وملكه من ربوبيته لكن مفرد لجلالة موقعه، إله الناس معبودهم بحق من شر الوسواس الخناس، وهو الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس فيحسن لهم الشر ويقوي إرادتهم له ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه. فإذا استعاد منه العبد تأخر واندفع عنه، فالخناس هو المتأخر المندفع إذا ذكر العبد ربه واستعاد به في دفعه، ومحل وسوسته صدور الخلق من الجنة والناس. ذكر المصنف في هذه الجملة تفسير سورة الناس المتضمن بيان حقيقة الوسوسة، أنها تحسين الشر وتقوية إرادته، تحسين الشر وتقوية إرادته، وتقبيح الخير والتثبيط عنه، تقبيح الخير والتثبيط عنه، والتثبيط هو الحبس والمنع، والتثبيط هو الحبس والمنع. والمذكور في هذه السورة من المأمور به في دفع كيد الشيطان هو الاستعادة منه، والجاري على ألسنة الناس عند ذكر الشيطان عادة ثلاثة ألفاظ، والجاري على ألسنة الناس عند ذكر الشيطان عادة ثلاثة ألفاظ، أولها الاستعاذة منه وهذه سنة، وثانيها لعنه وهذا جائز، وثانيها لعنه وهذا جائز، وثالثها الدعاء عليه بغير الاستعاذة واللعن، الدعاء عليه بغير الاستعاذة واللعن، وهذا مكروه كراهية شديدة، وهذا مكروه كراهية شديدة، كالجاري على ألسنة الناس من قولهم الله يقرع شيطانك أو الله يقطع شيطانك، فهذه الألفاظ وما كان في معناها مكروهة كراهية شديدة، لما ثبت في حديث أبي المليح عن أبيه أنه كان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فعثر فقال تعس الشيطان، ومعنى تعس أي هلك الشيطان، فقال لا تقل ذلك فإنك إذا قلته تعاظم حتى يكون كالبيت، يعني يعظم اغتراره بنفسه أنه كاد لابن آدم، ولكن قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون كالذباب. نعم. قلتم أحسن الله إليكم. تم الكتاب بعون الله وحسن توفيقه على يد جامعه لنفسه ولمن شاء الله من خلقه، صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي، غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين، في الثامن من شوال سنة 430 بمدينة الرياض، حفظها الله دارا للإسلام والسنة. اكتبوا طبقة السماء سمع علي جميعا لمن سمع الجميع، تفسير الفاتحة وقصار المفصل بقراءة غيره صاحبنا، ويكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة السبت 1439 في المسجد النووي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم انتقلوا إلى صفحة 1635. سمع علي جميع معاني الفاتحة وقصال المفصل، سمع علي جميع معاني الفاتحة وقصال المفصل لمن حضر هذا الكتاب معنا، لمن سمع هذا الكتاب معنا بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في كم مجلس؟ ثلاثة مجالس، في ثلاثة مجالس في الميعاد المثبت في محله من نسخته. وأجزت له روايته أن إجازة من خاصة من معين لمعين في معين، والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة السبت الثالث من شهر جمادى الأولى سنة 39 و400 و1000 في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من بيان معاني هذه الكتب الواقعة في البرنامج على ما يناسب المقام.